والسالك يا قلبي سال والسالك يا قلبي سيل ناسك يا قلبي سال والسالك يا قلبي سيل القتيت كتير في هواء داس عليك ومهما وراك الويل وسهر الليل سيبو يا قلبي سيبو سيبو ناسك يا قلبي سال والسالك يا قلبي سيل ناسك يا قلبي سال والسالك يا قلبي سيل دلقاتك كتير في هواء داس عليك ومهما وراك الويل وسهر الليل سيبو يا قلبي سيبو سيبو في الأول بحبك أكتر وإن غبت عنه زيد جنونه وإن قربت دريدك أكتر ويطم عليك برمش عيونه من بحور المحبة سقاني من كاس الأمان يا ماني من بحور المحبة سقاني من كاس الأمان يا ماني ابتدى يتنكر وما بيتذكر سبق وحيد سيبو يا قلبي سيبو سيبو كنتك الأول يا قلبي خالي كنتك الأول يا قلبي خالي لا حب لا دموع لا سهر ليالي حتى الحبيت وقلت غالي حتى الحبيت وقلت غالي عهدني ولقيت سالي من بعد المودة انساني من بعد التصافي جفاني من بعد المودة انساني من بعد التصافي جفاني ابتدى يتنكر وما بيتذكر سبق وحيد سيبو يا قلبي سيبو سيبو يا قلبي كانت ليلة تذكر يا قلبي كانت ليلة ليلة من ذات الليالي فيها توعدنا وتعهدنا فيها توعدنا وتعهدنا وتعهدنا عهد غالي قطع هدنا وقال حليلة كل البنات هداه في ليلة قطع هدنا وقال حليلة كل البنات هداه في ليلة وابتدى يتذكر وما بيتذكر سبب وحيد سيبو يا قلبي سيبو سيبو يا قلبي كانت ليلة تذكر يا قلبي كانت ليلة ليلة من ذات الليالي فيها توعدنا وتعهدنا فيها توعدنا وتعهدنا وتعهدنا عهد غالي نقطع هدنا وقال حليلة كل البنات هداه في ليلة نقطع هدنا وقال حليلة كل البنات هداه في ليلة وابتدى يتنكر وما بيتذكر سبق وحيد سيبو يا